الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا مشرف للحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وأقوم بمتابعة المدرسين والطلاب وعمل نشاطات لهم بخروجهم للترفيه والتسلية في بعض الأيام. يقول: هل يجوز أن أستلم مبلغا من هذه الحلقة كما يستلمه المدرسون، رغم أن هذه الحلقة قائمة على أهل الخير؟ الحمد لله، لا جرم أن العمل الذي تقوم به يستلزم بذل جهد من ترتيب مكان نزهتهم ومن متابعة الطلاب في الحلقات جميعا وغير ذلك مما ذكرت. فأنت تقوم بالإشراف العام على هذه الحلقة، فتتابع المدرسين وتتابع الطلاب وتتابع كذلك النشاطات من نزهتهم أو غيرها، وربما إذا جاء حفل لتخرج أحد من الحفاظ فإنك تكون المشرف على ترتيب هذا الحفل وشراء جوائز لهذا الحفل. فأرى أن هذه جهودا عظيمة تشكر عليها، وجزاك الله خيرا، ولا حرمنا من خدمة دينه بالمقدور عليه. فإذا كنت تريد أن تأخذ أجرة فلك ذلك، وهذا حق من حقوقك، وسواء كانت الأجرة مستوية مع راتب المدرسين أو أقل أو أكثر على ما يقدره المشرفون على هذه الحلقات والمنظمون لها. فإذا رأوا أن أعمالك وجهودك التي تبذلها في هذه الحلقات أكثر من عمل المدرس الذي لا يشرف إلا على حلقة واحدة وطلاب معينين وأعطوك راتبا أكثر من فلهم ذلك. فتقدير هذه الرواتب ليس فيه نص شرعي، وإنما ينظر فيه إلى الجهد المبذول في هذا العمل المعين. فإذا أردت أن تأخذ على هذه الجهود التي تبذلها راتبا فلا حرج عليك، وهو حل وبل ولله الحمد والمنة. وإن رأيت وفقك الله أنك تجعلها جهودا خالصة لوجه الله، لا ترجو منها برا ولا مدحا ولا ثوابا في هذه الدنيا، وإنما تدخر هذه الجهود وهذا التعب في تلك الحلقات في ميزان حسناتك يوم القيامة حتى يوفيك الله إياه كاملا موفرا، فلا جرم أن هذا هو الأعظم والأكمل والأرفع منزلة لك عند الله عز وجل، والله أعلم.